فإن سابه أحد أوقاته فليقول لنصرين، يعني اعتذر إن لا أقابلك ولا أكافئك على ما قلت من السب، لأن الصائم والصائم منهي عن ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الظلم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا قيمة لصومه. إذا كان صومه لا ينهى عما حرم الله فلا قيمة لهذا الصوم. الواجب أن يكون صومك نهيا لك عن الإحسان والمنكر، موجبا لحفظ بصرك وسمعك ولسانك وسائر جوارحك عما حرم الله من الظلم والجهل. والحديث الثاني وما جاء في معناه يدل على الحديث على جواز تبرد الصائم بالماء، صب على نفسه الماء تروش لا باس. كان النبي تروش وهو صائم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل من الجنابه بعد الصوم بعد الصوم وهو صائم، فلا حرج في ذلك. والإنسان يتروش يصب عليه ماء بارد، يلبس ثيابا مرصوصة بالماء، لا، لأن هذا يعين على النشاط وعلى تخفيف ألم الحر والظما. والأحاديث الأخيرة تدل على أنه لا بأس المباشرة، حديث عائشة وأم سلمة وعمر بن أبي سلمة كلها دلالة على جواز المباشرة للصائم، لا بأس أن يقبل ولا بأس أن يباشر أهله، والمباشرة أن يضمهم إليه بالقبلة واللمس والإسماع بالفراش، لا بأس بذلك كما فعله النبي مع زوجاته، يعني يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنها. وسأله ربيبه عمر بن أبي سلمة هل يقبل الصائم؟ فقال سل أمك أم سلمة. وسألها فقالت نعم. فقال عمر: يا رسول الله قد غفر الله لك من تقدم من ذنبه وتأخر منه من مثلك. قال: إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، لو كان هذه ممنوع امتنعت منها، أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. دل ذلك على أن أفعاله حجة وترك حجة، لأنه أسوة كما قال جل وعلا: قد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. وفيه سؤال الإنسان عما يشكل عليه ونشر الإنسان يسأل عما أشكل عليه كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على أنه على أن أفعاله وتروكه كل حية، لأنه مبلغ عن الله بفعله وقوله وتركه. أما حديث أنه سئل عن مباشرة سأله سعيد بن نهاه وسأل آخر فرجله، فإذا نهاه شاب والذي عين الشيخ فحديث ضعيف عند أهل العلم، والأحاديث المتقدمة تدل على خلاف، والحديث هذا ضعيف لأن من رواية ابن عباس وليس بذلك. المقصود أن الحديث ضعيف، والصواب أن المراعاة في هذا خشية الوقوع فيما حرم الله، سواء كان شيخا او شابا، ان كان يخشى يترك، وان كان لا يخشى فلا باس ان يقبل ولا باس ان يباشر. وفق الله الجميع. مضاه حديث مضاه لا باس، حديث فيه ضعف لكن يغني عنه. حديث ابو سلامه وعائشه وعمر بن ابي سلامه كافيه، حديث عمر فيما فيه ضعف في جزم الله، جزم معناه ابن القيم رحمه الله، لكن في سلامه ضعف، لكن يغني عنه. ما جاء حديث عائشة وأم سلمة وعمر بن أبي سلمة وأنه لا حرج في ذلك. نعم. يقضي اليوم عند جمهور أهل العلم يقضي اليوم. أما الذي لا، لكن إذا أنسى البدن يقضي. نعم يقضي. نعم. ما في كفارة إلا في الجماعة. كفارة في الجماعة في رمضان خاصة. أطيب عند الله من ريح المسك. من حملها على المجاز عبد الله عنه؟ الأصل عدم المجاز، الأصل في الأحكام الشرعية الحقيقة مو بالمجاز. ماذا يقول معناها؟ ما على ما على الله على الله. من باب الجواز يعني مجاز مصدر الميمي، يعني يجوز لغة فيها توسع. نعم.

صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تدل على ان الانسان اذا اصبح جنبا فلا حرج، لانه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاه والسلام. المحرم الجماع، لا يجوز ان يجامع بعد طلوع الفجر ولا يتعاطى شيء من المضطرات. اما كونه يبقى على جنابته حتى يتسحر يهرب من حاجاته ثم يغتسل بعد طلوع الفجر لا حرج في ذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وافضلهم واوعهم كما في حديث عائشه وام سلمه، ولم يقضي ولم يكفر، قال يصبح جنبا من جنع لئلا يتوهم منه من احتلام. فقال له عمر بن ابي سلمه: يا رسول الله لست مثلنا. قال: غفر الله لك. قال: اني والله لا اخشاكم لله واشقاكم له، وبلفظ اني لا ارجو ان اكون اخشاكم لله واشقاكم له. هو صلى الله عليه وسلم اخشى الناس لله واتقاهم لله واعلمهم بالله، فاذا ترخص فهو القدوه والاسره، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم برسول الله اسره حسنه. هو الاسره في جميع الافعال والاقوال الا ما خصه الدليل. اما حديث من اصبح جنوبا فلا صوم له حديث منسوخ، رواه ابو هريره عن الفضل بن عباس، وكان هذا في اول الامر ثم نسخ لاجل في حديث ام سلامه وعائشه وعمر بن ابي سلامه وغيره. واما الجماع فهو اعظم المفطرات، وهو محرم على الصائم في الفضل، ليس له الجانب كما انه ليس له يفطر بشيء من المفطرات، لكن لو جامع فعليه التوبه وعليه كفاره وفسد صومه. فاذا جامع زوجته في نهار الصيام وهو فرض بطل الصوم، وعليه التوبه وعليه كفاره اذا كان في رمضان، كفارته في رمضان كفارته في عام ان سكبه، من عجز صوم شهرين متتابعين من عجز اطعم 60 مسكين. في هذا عن الرجل اما اخبر انه عاجز عن الصوم عن النسك والصوم وعن الاطعام، في ان النبي صلى الله عليه وسلم عرق في التمر قال لها فاطعمه اهله، فقال هذا الرجل: تعالى الآن بيت القرن والله ما بين لابتيها يعني طرفيها أحد أحوج إليه منه. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمره، بينما هو يسأل عن الكفارة يطلب أن يخلص نفسه من ذلك إذا هو يطبع فيما أمر به يكفر، وهذا من شدة حاجته. فقال لي: قال إذا فاطع موحد. دل ذلك على أن الفقير إذا جامع في رمضان وليس عنده شيء ولا يستطيع الصوم إنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء ولم يقل إن هذا قد بقي في ذمته، بل أشار عنه ذلك وأمره أن يأكل الطعام الذي عنده ليعطاه إياه بواسطة شدة حاجته. أما كفارة الظهار القتل فيها لا تقتل، يبقى للذمة حتى يستطيعها. أما الفرص الوقت في رمضان هذا الحديث نص في أنها تسقط عنه إذا عجز عن الثلاث، وأن عليه قضاء اليوم من يفطر فيه. وهذا أقول كل من أفطر بها العذر فهو آثم وعليه قضاء، فإن كان بعذر فلا إثم عليه، لكن عليه قضاء المنير المسافر. وفيه من الفوائد أن الإنسان يجوز أن يخبر بما فيه زكاته وفضله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه أخشى الناس لله، لأنه ظن لأنه خشي يظن أنه لكون الله قد غفر له يتساهل في الأمور لأنه مغفور له. بين لهم صلى الله عليه وسلم لا يتساهل، وإن كان الله قد غفر له هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وهو عبد شكور عليه الصلاة والسلام من شكر الله أن يسارع إلى المراغيب وأن يتحفظ وأن يبادر للخير وأن يكون أسرع الناس بالخير عليه الصلاة والسلام. حديث عمر الذي تقدم حسيت راجع سند عند أحمد سند صحيح لا بأس به صححه وزيره والهمدان والحاكم والرهن الذهبي وسند جيد فإنكار ما أنكره المنذري أو النسائي لا وجه له سند سند جذور ثقات ويغني عن حديث يصبح كونه يباشر صلى الله عليه وسلم ويقبل الرسائل كافي لكن في حاله يعتبر زياده في الحياه زياده في الدلاله على جواز التقبيل ومباشره الصائم. نعم. السلام عليكم. هل تعامل المسكين عن الزوجه زوجها والا زوجها؟ لا كل واحد يعني. كل واحد على ستين؟ نعم. عفى الله عنك. فتوى ابو هريره رضي الله عنه تحمل على ماذا؟ هي وجوب لا ماذا مع النسخ؟ لا بلغه حدثني بهذا بفضل العباس رضي الله عنه فاضطر من هذا كل راس هو ملف في يوم مسوخ. نعم. لا عجز عن الكفاره شيء ويؤمل مثلا انها في يوم من الايام يستعيد مع المال او يجمع فيها الراجح انه يسقط عنه يعني كفاره لا باس باعتبار الحاله شيء. نعم. الترتيب او التخيير الله يحسن اليك. ترتيب على الترتيب مثل الضحى كالضحى. صلى الله عليك يعني حتى النهار اي وقت يعني صلى عليك الجمع يعني بين في اي وقت في اي وقت سواء مسلم. الله اذا كان الجامع في اخر الليل يقصد في اخر الليل او بعد الصبح لا حرج او احتل في النهار وحار الظهر لا باس يقتصد ولا شيء يعني. لو طلعت الشمس أحسن ليه؟ ما يجوز يعني. الصوم صحيح. لكن ما يجوز التخيير يستطيع. أما لو نام ولم يستيقظ إلا طلوع الشمس إذا قام يغتسل. الله أنك مقدار الطعام كم؟ نصف. نصف. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم دليلا على عدم القدرة على أداء هذا الواجب اللي هو الكفارة. هل من جوعكم؟ اتقوا الله ما استطعتم من جوعكم يا ابني. التي أنزلها الله جل وعلا وقالها رسوله الله إذا عجز عن الصوم انتقل إلى الطعام إذا عجز عن العشق انتقل إلى الصوم بكفارة القتل كفارة الظهار كفارة من رمضان هذا هو العشق فإن عجز انتقل إلى الصوم وفي كفارة الظهار كفارة رمضان زيادة ينتقل من العجز عن الصوم ينتقل إلى الطعام أما قسم ما في إلا إما العتق أو الصوم العجز عن نفسه كل حسب حاله الناس تختلف في هذا يقول الإطعام عفى الله عنك يكون 60 مسكينا ولو أطعم وأعطى حق 60 مسكين لواحد فقط ما يصح لابد تلفين بعد ما نسأل الله عليه ولو كان يعني يقدر عليه بحاله ينتقل إلى حال ثاني شيء. وكان يستطيع أن يصوم شهر متتابعين لكن يخاف على نفسه. شيخ. هو شاب شيخ مثلاً لكن يخاف أنه ما يقدر يصوم شهرين. ما أعلم يا شيخ. الرجل الذي قال يا رسول الله. جمعت معه من الله. قال له النبي أتصل تصوم شهرين متين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا نسيان. ما يستطيع. قال النبي أصل. صلى الله عليه. إذا كان شيئاً بيخشى ما يستطيع. يسمع له نفسه. عاجل أخذ الكيلو أحسن عليك ثلاثة كيلو 90 كيلو 60 كيلو عاجل كيلو ونص كفارة القتل أحسن الله عليك تتحقق فيها تتحقق الله ما استطعتم كفارة القتل تتحقق بدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني الذي لا يستطيع في كفارة القتل الأداء هذه الكفارة يسقط عنهم؟ لا تبقى في المسجد طيب فاتق الله ما استطعتم ما استطع يبقى معلقة مثل الدين اللي عليك نهر الرجال ولا غيره يبقى في ذمك حتى تستطيع وإن كان ذو عشرة فنظر الله إلى غيره لأنك بذكرت رواه من هل أصبت ما أصبت إلا من أصاب في بعض الروايات ما أكره لأن خرجها مسلم أو البخاري هو صحيح صلى الله عليه وسلم الصاع يكون مطبوخا؟ الصاع يكون مطبوخا حبه. إذا حبه وإذا خرج الطحين ما هي فانطع من الرز والتمر من قوة البلد شعير قوة بلدهم ذرة. يقول السائل فضيلة الشيخ استخدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة ولكن علمت أن لها أطفال صغار وزوج وقد جاءت الرياض بدون محرم هل علي من إثم وما الواجب علي هل أسافر إلى بلادها؟ استخدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة ولكني علمت أن لها أطفال صغار وزوج وقد جاءت الرياض بدون محرم هل علي من إثم وما الواجب علي هل أسافرها إلى بلادها أفضل؟ في دون ذلك لا أثم ولا أسأل لما جاءت إلى الحاجة ولا حاجة ما جاء ليس على شيء الذي ما لم يصل من البحر فإذا تمت مدته فرصة إلى وإذا عصتها رجت حبة الفرصة لا العقود لازمة فإذا حبت أن تردها إلى أهلها سمحت لها ترجع إلى أهلها يعرف عندما قدم على المكتب الاستقلام عارف انه تجي بدون محرم ليس معنا من ارسلنا وهو ما يعتمع الله عنك لانه عالم ابتداع عليه يلتزم بالمحرم يطلب هم محرم لابد فاذا التزم المحرم فاذا ارسله محرم يشوف يجوز المحرم واذا ارسله بدون محرم فليس معي اذا كانت كبيره في السن هل تحتاج الى محرم ولا صلى الله عليه وسلم لحية عامة صلى الله إذا خشى الوقت إلا وأن يتوضى ويتسحر صلى الله عليه وسلم من يغتسل أنا برواح ما دام وسع الله وسع صلى الله عليه وسلم قال أن القبض مع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في حديث اغتسال الجنابة أن أبو هريرة قال من قام على الجنابة فليغتسل من أصبح جنوبا فليغتسل إذا إيه أخذ سوخ هذا رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس في بعض الأدلة فضل سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مقصود منسوخ بجليل أن صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وقال للصحابة إني أستغفر لله وأستغفر له لما قالوا لست مثلنا فرخص في هذا عليه الصلاة والسلام وهو بقوله وفعله اللهم صل وسلم وهذا من اخبار زوجاته ما زالوا معه حتى مات عليه الصلاه والسلام. ما رجع ابو هريره عن هذا؟ لا رجع. الذي ليس الملك هو الملك ليس الملك ليس الملك بزوجه ما ليس يحل يتحرك السهوه اما الملك اصل الانسان طاهر على الصحيح. اذا اصلها من باب النظاره. باب النظافة أو الحفظ أما الذي يحنج باب كراهة الوصال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله فقال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال فقيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاتلفوا من العمل ما تطيقون وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليهم وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيتكم إني يبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني رواه البخاري وأبو داود باب آداب الإفطار والسحور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

بين السحور بركة. ونصر فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أثناء السحر. بل فالسنة يستحر على ما يسر الله يتقوى بهذا على طاعة الله. أما الفطور فالأفضل يستحر عند الوجه الرطب رطب بين ما يسر فالتمر الذي يتيسر فالماء كما في حديث سلمان بن عامر الضبي حديث أنس. وفي بقية الأحاديث دلالة على شرعية الدعاء عند الإفطار يستحب يدعو عند الإفطار. أما حديث اللهم لك صمت سنده ضعيف لكن جاء رواية أبي داود والنسائي بإسناد حسن كما قال الدارقطني رحمه الله جماعة لك اللهم لك صمت وعذبتم وعليها فصلت ذهب الظمأ والعروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود النسائي حسنه الدارقطني لا بأس عند الإفطار. وإذا دعا بدعوات أخرى عند الإفطار وفي حال الصوم يرجع له الإجابة. كان ابن عمر يقول اللهم يا واسع المغفرة لي عند الإفطار. فإذا قال اللهم اغفر لي اللهم أنجني النار اللهم تقبل مني اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم انصر دينك اللهم اصلح حال المسلمين الدعوات ترجع إجابتها في حال الصوم وعند الإفطار. وفق الله لي. من يتكلم على هذا يعني قبل الإفطار بخمس دقائق يقوم برفع يداه ويدعو حتى نرجع عليه لا بأس هذا من السنة هذا محل ترجع فيه الإجابة ترجع فيه الإجابة. وأصح وأصح دعاء ورد في عند الإفطار شيخ لا بالظماء والتلف هذا أحسن واللهم أني سنت على زقاف الله أحسن وعلم هذا جاء بسنة ضعيف وجاء من رواية رواية أخرى مع ذهب الظلام لا بأس لا قلنا يقال أن الإنسان تسحر لماذا؟ لو على ما يسر الله حسب الحالة يعني بعض الناس استكمال السحور أو لا لكن إذا كان ما يستهي السحور ولو على شربة ماء أو شربة لبن أو تمرات لكن إذا كان يستهي السحور يستحق سحور يكفي يقوي على طاعة الله. بعض الناس عبد الله عنه يتعشون الساعة 12 ثم ينامون ويقولون يعني لا نستيقظ إلا قبيل الأذان نشرب كأس ماء هذا ينطبق عليه لأن تسحرنا يعني يريدون هذا الفضل اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق عليهم هذا هذا ما ينطبق لا يؤخر السحور ما تبي يؤخر الليل ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان سحور آخر الليل. أحسن الله إليك لو مثلا تسحر يعني بدري كذا على أساس أنه يخشى أنه لو تأخر إلى الفجر ما يعمل ما قام من الصلاة الفجر إذا تأخر على حتيكم من إذا لم يصل مع الفجر يخشى أن تفوت الصلاة لا هي قد الوقت يطفي اللي عظم الصلاة يقدر وقت يصل وقت السحور وينتهي منها حتى يذهب الصلاة وما لا عاب لا هل أشان وبعضهم يستدلون شيخ تسحر ولو بلقمة ونعم السحور التمر يعني يقول الرسول قال كذا على كل هذا حسب الطاقة ممتاز إنسان المفهوم أو سر السحور سر السحور أن يقوي على طاعة الله هذا سر سحروا فإن السحور بركة فصل ما بين صيامنا وصيامنا أكثر في السحر يعني اليهود والنصارى أكثر في السحر يعني السحر السحور يدل عليه يعني لا على ما في الاتباع ولو أن يجرى أحدكم جرأة منها نجعل من جرأة لكن على حسب التشريف المهم أن يستحى السحر أشهر ما كان لا يتبع العلاج والغسل لا سنة نعم يستحر السحور المعتاد الذي يفعله الناس الصوم حسب طاقته اللي ما يضل له التمر واللي خبزه خبزه واللي لبن لبن واللي ما مع حسب طاقته. أقول إذا جاء جلد من الناس إلى المسجد ووجد مكانا خاليا ووضع متاعه أو كتابه في تلك المكان وأراد أن يتوضأ وفي نفس الوقت المتوضأ متصل بالمسجد هل هذا فيه محذور؟ نعم يبدأ بالوضوء أول يبدأ بالوضوء ثم يأتي يعني ما يضع شيء لا يحجز يرض حتى ولو كان مؤذنا المؤذن يحتاج حجز لا تأذن في وسط الصف ولا وسط الثاني ولا مشاهد الهلالان كل وقت مبلغ خلف الإمام. جزاك الله خيرا إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ما أكثر حاجة بعض مجالس العلم الشيخ ما تكون يعني في صفوف الصلاة ويحدث بعض الناس يعني محل قبل الدرس مثلا ساعات يا شيخ فيه مجالس علم الشيخ ما تكون صفوف الصلاة فيحجزون الشيخ قبل الدرس بساعات يا شيخ. هو موجود في المسجد؟ ما هو موجود يعني حط متاعه ويروح. لا ما يصلح. هذا كان مكان الصلاة. لا ما يحجز. لا يحجز. الأول فالأول. السنة الأول فالأول. من سبق هو أحق. هذا الحديث صحيح أن ركعتين في مسجد الصلاة بعد العمرة؟ جاهز صحيح لا بأس. من طهر بيته ثم أتى المسجد صلى ركعتين كان فارغا. هكذا جاء في الحديث الصحيح. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء صلاة ركعتين كان فارغا. أحسن إليك يا شيخ. في أيام رمضان يعني الذي يدخل عشان يفطر في المسجد ويدخل في وقت الأذان يعني يجب عليه يصلي ركعتين ولا يفطر ثم يصلي ركعتين؟ السنة يصلي ركعتين ثم يفطر إذا كان بعد الأذان أو قبل الأذان هذه يصلي تحت المسجد مثل لو قال الإمام يخطب. يعني حتى دخلت في الفطور ليس فرع ركعتان مقدمتان أول ذات الله يتحنون إليه حسن الله لا ما يفعل إلا من أسلم الزينة بس لأنه هو من المسجد الثلاثة متبع مثل منه إذا وصل المدينة ممكن يذهب أو يستاكن فيها أما أن يقصد بشد الرحل لا بالنسبة للدعاء عند الفطار أحيانا يكون الإنسان يسرع في الدعاء والأذان يؤذن هل مثل نقول أفطر أول وبعدين أدعى أو يترك الصلاة أنا مر قليل بدأ الأثر وبدأ الدعاء أنا مر كل سنة كل طيب الله أنك ذكر الشارح رواية تسحر ورد جرعة ما قال عند بن حبان راجع لها هو راجع لها ركعتين مسجد قباء يعتبر مع حيد المسجد ولا يختلفون لا يعني سنة العمر للزيارة تحيه المسجد هذه اللي كان يجلس في المسجد يصلي التحيه اما اللي قاصد الصلاه فيها لا تسمى تحيه وتسمى سنه الزياره للمسجد يعني ما قال التحيه جاء للصلاه نعم النيه تجمع بينهم احسن ولا يجمع النيه بينهم لا ما لا ما نوى تحيه المسجد ياتي يصلي ياتي ليصلي الحمد لله على الوصال يحمل على ماذا؟ كفارة كفارة الشيخ صلى الله عليه وسلم كفارة ظهار وكفارة يعني من جامع ظهار رمضان الشيخ لها وقت متسع ما لابد على الفور الشيخ يعني واجب على الفور واجب على الفور مع القدرة إذا ما لم يجد الشيخ ستين المسكين الشيخ على حتى يتمسك على شوي شوي حتى أو يجوز أنه يعطيها الواحد مثلا لا لا هذا شوي حصلهم على واحد ولا اثنين حتى يتمسك أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء باب الفطر والصوم في السفر عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر رواه الجماعة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر متفق على هذه الحديث إلا أن مسلما له معنا حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال

رضي الله عنه وارضاه. نعم. صلى الله عليك. لو كان السفر غير شاق الافضل له الفطر. نعم مطلقه الفطر. يعني الرسول يقول عليكم برحمة الله أن ترخص لكم ويقول لكم من البر صوم السفر. نعم. صلى الله عليك الشيخ. لو كان السفر في طائرة وزمن الرحلة ساعة صلى الله عليك الأفضل له أن يفطر أو يمسك صلى الله عليك؟ إن كان في البلد الذي ينزل إليها بيقيم إقامة تمنع من الصوم إذا أمسك فلا بأس حتى لا يضيع عليها اليوم. أما إن كان مسافر يروح العمرة يأخذ يوم ويومين هو أخلاف ومسافر الأفضل له الفطر. وإذا نزل في البلد وحب يصوم لا بأس. لو كان في مشقة صلى الله عليك الأمر واسع. إذا كان مشقة من أفطر فلا بأس وهو أفضل وإن ترك فلا بأس. الاستحباب متى يكون عفى الله عنك الإفطار؟ نعم في حال حال السفر مطلقة الفطر أفضل لكن مع الشدة يتأكد الفطر ومع الخوف والمشقة الكبيرة يجب الفطر يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. واحد شوف يقول حمري يقول إيش الشيخ هو النهار أحد قطرها واحد هو يقطر في النهار هو عقب عملية ما يخالف يقطر في النهار في العين لا بأس بها لا بأس وإذا تيسر الليل هو أفضل أحسن. إذا قال عزمه عزيمة معناها أنه واجب يا شيخ. نعم. إذا قال إذا في لغة الشرع يا شيخ إذا جاء أنها عزمه وعزيمة قد تكون في واجب وقد تكون في متأكد مثل سجود التلاوة حسبه وهو سنة مو واجبة. للسفر حد محدود من الكيلو. نعم. للسفر حد عسر الله عملك. يوم وليلة نوطية 80 كيلو تقريبا. لكن ها؟ 80 كيلو تقريبا. أقل منها لا. عن بلدك. أقل منها ما نصف. إذا كان أقل منها قليل سهل كيلوين ثلاث. طيب الإطعام على لأن سفر تحديدي تقريبي. طيب الإطعام عسر الله إليك نعطيه يا ناشف ولا نكلهم؟ أطعم كله طيب إن أكلته فلا بأس وإن أطعمته ناشف فلا بأس. نصح نصح تعشيها وتغديها وتعطيها نصف صح نعشيه ونغديه أو تعطيه أو لا يعني هذا أو هذا يعني عشاء وغدا هذا أو لا غدا واحد يكفي ولا عشاء واحد يكفي. أحسن الله. وصل مكة وهو صائم وحب أن يعني يؤدي العمرة بقوة هل يفطر؟ هو مسافر سبيقي في مكة وصل صائما إلى مكة سبيقي فيها بيجلس أسبوع لا لما قدم صائم يسمي منزل لما إذا كان قامته أربعة أيام فأقل فلا يفطر لا لأداء العمرة فقط يعني يوم العمرة اليوم الذي يؤدي فيه العمرة عند وصوله هل يفطر؟ لا يمني يتيقه مكة أسبوع أو أكثر يبقى صائما جزاك الله خير. أما إذا كان مدته في مكة أربعة أيام أو أقل فلا يفطر. ولو كان في يوم سفر أحسن الله إليه لا يعني ينوي أن يقيم أكثر من أسبوع ولا في يوم سفر هل له أي يخطب وإذا وصل إنسك. أحسن الله إليك. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النصران نافلة في السفر؟ نافلة؟ إيه؟ جاءت مطلقة جاءت صوم مطلقة وفي رمضان صام فرض في رجل مكة في حج في عام الفتح وأما في غير عام الفتح كلها نافلة. عام أهل الكتاب اليوم شيخ يعلم يعني من خالطهم يعرف أنه ما يذبحون يا شيخ لا يقال أن الأصل أنها غير مذبوح يا شيخ. الله يقول وطعام الموت فيها بحل لكم وطعامك حل لهم إذا علمت أن طعامهم ذبح للسم المسيح أو ذبح على غير الشرع غير ذبح الشرعي فلا تأكل. أما إذا ما علمت خذ رحمة الله التي قال فيها وطعام الموت حل لكم وطعامك حل لهم هم يهود النصارى. أما إذا علمت أنهم ذبحوها بغير ذلك ذبحوها بالخنق نبوها المسيح نبوها غير ذلك لا لا يسأل يا شيخ لا يسمح لي السؤال. عفو الله عنك يا شيخ يجوز تغيير النية في النوافل؟ شو تغيير؟ يعني نوى يصوم اثنين أو خميس وبعدين تذكر أنه يجعله من الفاتو من قضاء رمضان يعني بعد ما نوى أصبح بعد ما نوى أصبح يعني يجعلها فريضة؟ نعم لا ما يصبح في النوافل فريضة لابد من الليل ولا سنة الصلاة مثلا لا بد يجيبها من الليل والصلاة إذا كان نوها نافلة ويعالي فريضة وحي حب يقطعها ما يقطعه ويبتد الفريضة بداية من أولها من الله أكبر يعني يخرج من الصلاة يخرج من النافلة ويبتد الفريضة ولا كم من النافلة ثم يأتي بالفريضة وهو أفضل كم من النافلة ثم يأتي بالفريضة عند الحال إذا غير مصلحة إذا كان مصلحة مثل بيصلي فريضة وجو جماعة نعم يصلي معهم يقطعه يصلي معهم الفريضة إذا كان فايت الصلاة كبر

أما الأفضلية كل سفر على أفضل فيه الفطر، هذا هو الأفضل لعموم الأحاديث الدالة على شرعية الفطر بالسفر، ليس من البر الصوم والسفر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومن كان مريضا وسفر فعدة من أيام أخرى. السنة الإفطار والقصر في السفر مطلقا. الثاني إذا اشتد الحر كره الصوم، ولهذا لما رأى رجل غضب عليه شدة الحر قال ليس من البر الصوم والسفر. فالسنة لمن اشتد عليه الحر أن يفطر، ولما شق على الصحابة الفطر الصوم أخذ قدحا من ماء وشرب والناس ينظرون حتى أفطروا، وقال الناس أفطروا فإن الفطر أقوالكم. ترى يجب عند لقاء العدو والجهاد أو عند شدة الحر الذي يخشى على الإنسان من المرض أو الموت، هذا يجب. ولهذا لما خرج في رمضان إلى مكة ودنا من مكة قال أيها الناس افطروا إنكم مصبحوا عدوكم وفطروا أقوالكم، فأفطر بعض الناس فلم يفطر بعض الناس، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ثم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد بعد ذلك فصاموا. دل ذلك على أن الصوم إذا شق على الناس صار يترتب عليه مضرة وجب الفطر، كحال الجهاد وحال الشدة التي يخشى على الإسلام منها. أما ما متى يفطر يفطر إذا غادر البلد، خرج بلده من قريته أفطر ولو رأى بيوت يفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر المدينة أفطر وقصر في ذو الحليفة وفي فطرة في المدينة، وهكذا أبو بصرة لما غادر بلده أفطره يرى بيوت المسلط في مصر، إذا خرج من قريته من الإسكندرية إلى قرية أخرى أو من القاهرة إلى قرية أخرى مسافة قصر أفطر، ولو كان يرى بلدان تغادر قريته وخرج منها أفطر، هذا السنة. ولما قيل لعلي الله لما أقبل على الكوفة وأراد يصلي قصرا قالوا يا هذه الكوفة ألست تراها؟ قال نراها لكن حتى ندخلها، فإذا كانوا خارجها فلهم قصر ولا زالوا مفترين حتى يدخلوا، فإذا دخلوا أتموا وأمسكوا من المبطرات. والله جل وعلا جعل الفطرة والقصر رخصة ورحمة، فإذا استوري عن ذلك بأن وصل إلى البلد وجب الإسلام ووجب الصوم. وفق الله جميعا. إليك يا شيخ، هل يعني مثلا بعد ما يخرج من البلد في رواق معينة أو بس بعد ما غادر البيوت غادر البناء بأمانة ولو كان في حضارة هاون مثل مطار مطار المدينة مطار الرياض مطار جدة غادر البيوت قد سافر؟ أحسن إليك، مثلا لو كان في نفس صالة المطار يفطر ما دام خارج البلد؟ نعم يفطر يفطر ويقصر ما يكر عليه. لا لا لا ما دام غادر البلد أدرى الصيف من رواية عبد الله بن جعفر المديني ووالد علي هو ضعيف، وأما حديث أبي بصرة هو جيد ولكنه قد ركب وسافر إنما يشوف القرى الأخرى ما يضر. يحتاج تأمل، أظن له طريق آخر لكن حاشية الآن إسناد عبد الله بن جعفر والد علي المديني معروف انه ضعيف، لكن ان وجد لسان صحيح هذا قوي يقوى، لكن الاحاديث الصحيحه كلها تدل على ان افطاره وقصره كلها بعد السفر عليه الصلاه والسلام. هل مجرد النيه كافيه في افطار الصائم ام لابد ان ياكل او يفعل شيء يفضل؟ لا الافضل يسعى تصحيح، النيه تفطر ان تقوم ولا تفطر ان تقوم فيها خلاف، لكن اذا اكل او شرب يكون اكمل. صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة مثلا سافر الشخص إلى مكة لأداء العمرة وهو أنه صام صلى الله عليك ثم طاف وسعى ثم تعب بعد ذلك، مثلا احتاج مثلا مسافر ولا مقيم؟ مسافر صلى الله عليك ولا مقيم؟ مثلا بياخذ العمرة بيرجع صلى الله عليك يفتول أخي مكة ما دام في إقامة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة له الفطر. نعم صلى الله عليك يا شيخ، كيف الصلاة تكون في الطيارة؟ على حسب الحال، القبلة يعني يدور في الفريضة يدور مع الطائرة الفريضة يعني يتمس القبلة يدور معها، أما النافلة جهة سيدة النافلة جهة سيدة. نعم بعض العلماء يرون إنسان إذا كان ذهب إلى العمرة وصل مكة وهو صائم يرون أنه يفطر ثم يكمل المناسك. ما أدري ما رأيكم؟ في تفصيل إن كان يريد إقامة فيها أكثر من أربعة أيام لا يفطر، إن كان إقامة يومين ثلاثة ثم يرجع فله الفطر وله الصوم. يعني الاخر الاخر لانه اللي يظن انه ناسخ او مؤكد لما قبله كان يرى تحريم الشيخ. نعم لا بس يرى ان هذا هو الافضل يعني الفطر. قوله فلما استوى على راحلته هذا يدل على انه كان في البلاء في المدينه ام من خارج المدينه. فلما استوى على راحلته ذهب ينام بالنبي وهو في الطريق او هو في السير. بالنسبة لناوي السفر هل له يقصر ويجمع هو في المدينة صلى الله عليه قبل النساء؟ لا، إذا خرج عن البلد. إذا خرج عن البيوت. فبصر إليك ومن فعله يعني؟ قد يحتاج بعض البيوت أنا أسف فيها نظر الناس تحتاج إلى مزيد عناية من طرق أخرى، لكن الأحوط المؤمن لا يفعل إلا بعد خروج بعد أن يغادر بناء البلد. سفر ثم أتاه عارض وبقي في بلد هل يكون مفطرا أم لا؟ يفطر حتى يغادر البلد، حتى يغادر البلد يبقى على صومه حتى يغادر البلد. حصل له عارض في أثناء الطريق يعني حول مزاحمية كذا ورجع يمسك لا رجع يمسك. إذا كان لم يبيت النية من الليل لأنه على نية السفر ولا يلزم يمسك ويقضي كما بيت النية. إذا أمسك يقضي إذا كما بيت النية ولا يتساهل ولا يتلاعب بالصيام. صلاة الغائب هذا منتج من صلاة الغائب مين بواجب صلاة الغائب غائبها مجرد استحباب يكفي اللي صلى عليه في بلده إذا صلى عليه في بلده يكفي. المشهور على العلماء أنه لا أن خاصة من النجاشي أو بمن كان مثل النجاشي من أهل العلم والإمارة الداخلية للإسلام. أما عموم الناس لا، ما كان النبي يصلي على عموم الناس الغائبين. ما في المدينة في مكة كثير وفي غير مكة ما صلى عليهم صلى الله عليه إنما صلى على النجاشي لأن رجل له شأن في المسلمين، حمل المسلمين، صانهم من الكفار، قبل هجرتهم وله شهرة في الإسلام. هكذا من كان مثله أمير صالح أو عالم صالح له شهرة وله عمل فلا بأس يصلي عليه صلاة الغائب. أما عموم الناس ما كان يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات حاكم من الحكام لأنه يحكم بغير ما عند الله أيضا يصلون إليه. لا غلط، هذا غلط، لا يصلى عليه إذا كان من أهل الخير والعلم والفضل والنكاية في العدو والسبع الصالح في الإسلام. أما من سواهم هذا حتى لا يدعى له ما دام يشك في أمره. صح الرسول مضاعفة الأجر في رمضان في الصدقة وفي الصلاة وفي التسبيح والتهليل. ظاهر النصوص عموم النصوص أنها نافع ظاهر العمومات ظاهر أن هذا الشهر طاع فيه حسنا مجموع النصوص العمومات ليش مجموع النصوص هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عام من آدم الحسن بعشر أمثال إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز يعني الله فتأكثر. السلام عليك الشيخ. هذا عموما هذا الكلام إيه إذا يحتاج إليه أو مطر ولا شمس. نعم. مثل ما شرط على عمر إذا مروا أي يفتحوا لهم. نعم. أما إذا كان ما له حاجة يحتركم أو لا. ما جمع لها حتى تراجع عشان يشوف. نعلمكم إن شاء الله الراجع ونعلمكم. الله يسعد رجاء. إن شاء الله. ومن جمع منكم ولا بأس. من جمع منكم وتعاون هذا اليوم والتعاون. باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشرط صلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة إلا أحمد.

وكان في شهر الصوم أولا لمن نام قبل أن يفطر حرم عليه الأكل إلى الليلة الأخرى، فشق على الناس ذلك فنسخ الله ذلك سبحانه وتعالى، وصار من غابت عليه الشمس فله الفطر مطلقا نام أو لم ينام، واستقروا على هذا وله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسمراني، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل أبيح الإفطار مطلقا. وبهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النار من ها هنا وغربت الشمس بعد إفطار الصلاة، فلو نام عند الغروب أو بعد الغروب قبل أن يأكل فإنه له الأكل وله الشرب الحمد لله. ومن صام ومن سافر في رمضان أو على الله سافر في رمضان فله فطر، سواء بدأها من بيته وسافر في رمضان أو سافر في شعبان ثم أدركه في رمضان فله فطر. ومن هذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم الفتح، إن سافر إلى مكة غازيا لها في رمضان فأفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر يفطر في رمضان، وهكذا في البلد التي فتحها ما لم يجمع إقامة ما دام أقام لعارض ليجب متى ينتهي يفطر، أو أجمع إقامة أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام فإنه يفطر فإنه يصوم، وما دامت الإقامة أربعة فأقل كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فإنه له أن يفطر. والنبي قال يوم يومها فات مكة مدة طويلة، فإن قام بها 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر بقية رمضان لأنه مسافر أقام لعارض، وهو إصلاح الأوضاع في مكة، تأسيس قواعد الإسلام في مكة، وتثبيت الإسلام في قلوب الناس، ثم رجع المدينة عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم. الله عليك. بالنسبة للفطر في شدة الحر، المقصود بالحر السفر صلى الله عليك ولا الإقامة صلى الله عليك؟ السفر حال شدة الحر في الرياض يعني إذا شق عليه. السفر. نعم. السنة يفطر. السنة ليس من أمر الصوم في السفر. أما في الحضر لازم الصوم. ولا يجوز إلا إذا أشياء نفسه. سفراتكم السفر بالليل. السفر بالليل. هل فيه يعني محذورة ومخالفة للسنة؟ ما نفسه سافر الليل، النبي سافر الليل والنهار عليه الصلاة والسلام، يقول النبي سافر الليل والنهار. أروي أن النبي قال لو يعلم راتب الليل ما أعلم ما مشى راتب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلم راتب يعني الشخص هذا مثل لو يعلم الناس ما في الوحدة ولو يعلم ما في الليل ما مشى راتب الليل يعني وحدة، أما إذا كان جماعة النبي سافر الليل مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في غزوة مكة في غيره. المقصود بالوحدة السفر فقط ولا في البيت؟ حتى في البيت ما لم يرى له وحده. لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث على السير في الليل، قال أن الأرض تطوى لكم. نعم. يدل على ذلك على الاستحباب مطلقا؟ لا. نعم. يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا في الليل فيه تسهيل على المسافر، وأن لا يحس يعني بتعب السفر مع البراد، ولهذا فعل خلص المرات، وربما تأخر أهل النوم حتى آخر الليل، وربما ناموا عن صلاة الفجر حتى ما استيقظوا إلا الضحى بعد طلوع الشمس. نفسها عليها إطعام مع الصيام للرضاعة إذا كانت تخاف على طفلها، لا تفصل مع لديه مع لديه إلا يروى عن بعض السلف، والصواب أنها مثل المريض مثل المريض إذا خافت تفطرت وتقضي بس. جزاكم الله خير. لا لا أحسن الله عليكم. هذا السؤال من أحد المصلين. نعم. يلزم يسأل السائل، يقول رجل كان يحمل معه عينات من الغائط والبول